إن الذين قالوا ربنا مسخر متنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أهلها أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة وفيما تشتهي أنفسكم ولكم فيما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فاستكبروا في الذين عند ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون